سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.